السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي بني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آثار الصحابة، نشرحه بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم الأئمة المتبوعين، نصحا للأمة وقياما بالواجب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، سيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ نعم، معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ عقده بعد أن بين في الباب السابق أن الغلو في الصالحين هو السبب الأعظم لوقوع الشرك في الأرض، بدءا من أول شرك وقع على وجه الأرض وعلى مر التاريخ وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولما كان من أعظم صور الغلو في الصالحين ما يتعلق بالفتنة بقبورهم، وكان تسلل الشرك إلى القلوب عند العكوف على قبور الصالحين كثيرا وكبيرا وخطيرا، عقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب ليبين أن الشرع قد سد باب هذه الفتنة سدا محكما، وأنه ما دخل الشرك على أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلا بكسرهم لهذا الباب ومخالفة النصوص الواضحة البينة فيما يتعلق بالقبور. حتى أصبح تعلق بعض من ينتسبون إلى الإسلام بالقبور أعظم من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا نزلت بهم نازلة لا يتذكرون إلا أصحاب القبور ولا يدعون إلا أصحاب القبور عياذا بالله من الشرك. والشرع أيها الأحبة قد حسم فتنة القبور وسد بابها سدا محكما ومنع الذرائع إليها. ويظهر هذا أيها الإخوة في أمرين عظيمين. الأمر الأول يتعلق بالقبور ذاتها، يتعلق بذات القبور. ومن ذلك أن الشرع نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور كما في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي وكان صاحب الشرطة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فبين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بهذا الأمر العظيم، وهو أن يطمس التماثيل وأن يسوي القبور المشرفة. وبعث أبا الهياج على هذا، وهذا يدل على استمرار هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع القبور إلا بالقدر الذي يعرف أنه قبر، كان يرفع مقدار شبر إلى ذراع. وقد كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي مرفوعا عن الأرض ما يقارب الذراع. أما ما عدا ذلك من الرفع فإنه لا يجوز. ونهى الشرع عن البناء عليها، نهى عن أي بناء على القبور. فمن باب أولى بناء القبب التي تدعو في صورتها إلى عبادة من تحتها، كما هو مشاهد ومعلوم بالواقع. القبة إذا نصبت فإنها تدعو بصورتها الناس إلى التقرب إلى من تحتها، كما هو مشاهد في الواقع من تعلق الناس بالقباب. أقول إذا نهى الشرع عن أي بناء فمن باب أولى أن يتأكد النهي عن بناء القباب على القبور. وقد نهى حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما في صحيح مسلم. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الشرع عن الكتابة على القبور، نهى أن يكتب على القبور، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكتابة على القبور. وعمل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يدل على كل ذلك. فقد مات ابنه إبراهيم وهو الولد الذكر الوحيد الذي رزق به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع قبره ولم يبني عليه ولم يأمر بالكتابة عليه. وماتت ابنته رقية وابنته أم كلثوم، ومات عمه حمزة، ومات أفاضل صحابته، أفاضل من صحابته رضوان الله عليهم. ومع ذلك لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم ولم يبني عليها ولم يأمر بالكتابة عليها. فلو كان ذلك مكرمة أو شرفا أو جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك علمنا أنه لا يجوز، كما أن مقاصد الشريعة تدل على منع كل ما تقدم، وذلك أنه متقرر أن من مقاصد الشريعة استواء الناس في قبورهم، فالناس سواسية في قبورهم كالحج. ولا شك أن البناء على القبور والكتابة عليها ينافي هذا ويضاد هذا كما هو مشاهد، فإنك ترى في مقابر الأقوام الذين يبنون على القبور تباينا عظيما بين القبور، فالأسرة الثرية الغنية تجد لها مدفنا مزخرفا كبيرا، والأسرة الفقيرة لا يوضع عليها شيء، والأسرة المتوسطة تجد لها مدفنا متواضعا. فإذا دخلت المقبرة وجدت الناس في قبورهم مختلفين، هذا كأنه مدفون في قصر، وذاك مدفون في بيت، وذاك مدفون في عشة، وهذا خلاف المقصود الشرعي. فإن المقصود الشرعي تراه في البقيع، فإذا دخلت البقيع وجدت القبور سواسية، وأن الناس متساوون في قبورهم، هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان في زمن الصحابة، ولا زال هذا ولله الحمد والمنة في بعض بلدان المسلمين. إذن يا إخوة، نجد أن الشرع سد باب فتنة القبور فيما يتعلق بالقبور ذاتها. وأما الأمر الثاني فهو يتعلق بجعلها موضعا للعبادة، حيث نهى الشرع عن جميع صور الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبور، سواء تعددت القبور أو كانت قبرا واحدا، فليست القبور موضعا للصلاة أبدا، سواء صلى على القبر جاء ووجد القبر وصلى عليه صلى فوقه، أو صلى إليه جعله قبلة له، أو صلى عنده ولو كان القبر عن يمينه أو شماله أو من ورائه، وسواء بني على القبور مسجد أو لم يبنى، فكل هذا ممنوع شرعا. فاتخاذ القبور مساجد كبيرة من كبائر الذنوب وشر عظيم، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة اتخاذ القبور مساجد، ودلت على ذلك الأحاديث التي معنا في هذا الباب وسنشرحها إن شاء الله عز وجل. كذلك دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، حيث ما أدركتك الصلاة في موطن من الأرض فصلي. هنا يدلنا يا إخوة على أن المسجد هنا مكان السجود وليس البناء، لأنه ليست الأرض كلها مبنية مسجدا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فالمقبرة ليست مكانا للسجود، ليست مكانا للصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة داخل المقبرة، رواه ابن حبان وصححه الألباني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بين القبور، أن يصلي الرجل بين القبور، رواه ابن حبان وصححه الألباني. فهذا يدل يا إخوة على أن الصلاة ذات الركوع والسجود حرام ولو كانت بين القبور، لو لم يكن الإنسان مستقبلا قبرا ولا على قبر، وإنما هو بين القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم في الصحيح. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي لا تجعلوها قبلة، لا تصلي والقبر أمامك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أنس رضي الله عنه: قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به. أنس رضي الله عنه يقول: قمت يوما أصلي واستقبلت القبلة وبين يدي قبر لا أعلم به، لم أعلم أن هناك قبرا. فناداني عمر رضي الله عنه: القبر القبر، ينادي أنسا لأن هذا الأمر منكر، فيقول: القبر القبر. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يريد القمر، لأنه يتكلم من بعيد. وهذا يدل يا إخوة على عظم الأمر، ما انتظر عمر رضي الله عنه حتى يصل إلى أنس رضي الله عنه من بعيد يقول: القبر القبر. فأنس رضي الله عنه لأنه يتكلم من بعيد سمع: القمر القمر. وجاء في رواية أنه رفع بصره إلى القمر، فقال عمر رضي الله عنه: أريد القبر أريد القبر، فإن القمر لا تصل إليه. قال أنس رضي الله عنه: فظننت أنه يعني القمر، فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه فتنحيت عنه. هذه القصة روى أصلها البخاري تعليقا، ووصلها عبد الرزاق والبيهقي، وقال الألباني بإسناد صحيح. فهذا يدل على ما قررناه أيها الإخوة. فإن قال قائل: يعترض على ما قررتموه في الأمرين بدليل من الكتاب وآخر من السنة، قلنا: ما الدليل من الكتاب؟ قال: قول الله عز وجل في قصة أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. إذن هم اتخذوا عليهم مسجدا، وهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. فهذا يدل على البناء على القبور وبناء المسجد على القبر، لأنه إذا جاز بناء المسجد جاز غيره. قلنا الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول: لا نسلم أن هذا من شرع من قبلنا، فإنه ليس فعل نبي ولا بإقرار نبي، وليس في الآية ما يدل على وجود نبي في ذلك الوقت أصلا. إذن هذا من فعل بعض الناس، وفعل بعض الناس ليس حجة. الآن يا إخوة، فعل بعض المسلمين هل هو حجة على دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يقينا لا. فكذلك فعل أولئك الناس ليس حجة. ثم إن بعض المفسرين قالوا إن الذين قالوا هذا من المشركين، وقال بعضهم من المسلمين، لكن الآية ظاهرة جدا في أن الذين قالوا إنما هم أهل الغلبة والقوة، فلم يكونوا أهل العلم ولا أهل الاتباع، وإنما أهل الغلبة والقوة، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ولا عبرة بفعل أهل الغلبة والقوة. لو أن إنسانا جاءنا وقال إن الحاكم وهو له قوة قد أمر بكذا، إذن هذا حلال، لضحكنا جميعا، لأن الحاكم مع قوته ومكانته إن كان مسلما لا حجة في فعله. إذن الوجه الأول يا إخوة في الجواب أن لا نسلم أن هذا أصلا من شرع من قبلنا، وهذا ظاهر جدا في الآية. الوجه الثاني أن لو سلمنا جدلا أنه من شرع من قبلنا، فإن العلماء متفقون على أن شرط على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، هذا محل إجماع. إذا جاء في الشرع السابق شيء ثم جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد اتفق العلماء على أنه ليس شرعا لنا، بل اتفق العلماء على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرفع ما تقدم، وقد جاء في شرعنا ما يخالف هذا، فجاء منع البناء على القبور وجاء منع اتخاذ القبور مساجد. إذن تبين أنه لا حجة في الآية على بناء القبور، بناء المساجد على القبور، ولا بناء الأبنية على القبور. فما الدليل من السنة الذي يعارض ما ذكرناه؟ قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف يعارض ما ذكرناه؟ قال من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بالإجماع، ومعنى ذلك أن قبره كان تحت البناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا واضح يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وهذا محل إجماع لا يخالف فيه أحد. قالوا إذن ما دام أنه دفن في بيته إذن كان عليه بناء، فهذا يدل على جواز أن يكون على القبر بناء. هذا الوجه الأول. والجواب عنه أن الأنبياء لهم خصوصية، فإن موضع دفن النبي توقيفي لا يجوز تغييره. الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وهذا خاص بالأنبياء. كل ميت يا إخوة يمكن أن تنقله إلى مكان آخر وتدفنه إلا النبي، فإنه من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يدفنون في موضع موتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في موضع موته، فهذه خصوصية للنبي وليس لأحد أن يحتج بها، ليس لأحد أن يحتج بها، هذا واضح جدا. طبعا يا إخوة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، فخاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعبد ويتخذ وثنا، أعني قبره صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي يدفن حيث قبض، فدفنوه حيث مات صلى الله عليه وسلم، وهذا لخصوصية الأنبياء، فلا يلحق غير الأنبياء بالأنبياء. ما الوجه الثاني؟ قال الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن عائشة كانت تصلي في بيتها، إذن هذا يدل على جواز الصلاة عند القبور، هذا واضح يا إخوة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وعائشة رضي الله عنها بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها كانت تصلي، إذن الصلاة عند القبور جائزة. والجواب أن المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع عن البيت، فكانت هناك سترة على الباب تفصله عن حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بني هذا الباب ووضع حائط بين حجرة عائشة رضي الله عنها والقبور، فما كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في المكان الذي فيه القبور. طبعا فاتني يا إخوة شيء في الوجه الأول أعود إليه، وهو لو قال قائل سلمنا لكم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك إلا أن يسلم لورود الدليل الصحيح، لكن ماذا تقولون في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قلنا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جاز دفن غيره تبعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لم يدفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بيت استقلالا، ولا عمر رضي الله عنه، وإنما كان ذلك تبعا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثالث فقالوا إن قبره في مسجده، وقد أجمع العلماء على صحة الصلاة وجوازها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز تجوز الصلاة في مكان فيه قبر. والجواب عن هذا يا إخوة أن هذا جهل بالواقع، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، بل كان في بيت عائشة رضي الله عنها وهو خارج المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيه ويجامع زوجته فيه، ليس من المسجد، أعني بيت عائشة رضي الله عنها، وبقي كذلك إلى أن مات جميع الصحابة في المدينة، وعندما جاء الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين قيل في سنة 88 وقيل في سنة 90 وقيل في سنة 91 أدخل الحجرات في المسجد يعني جعل المسجد شاملا للحجرات غير أنهم حرصوا على فصل القبر عن المسجد وهذا ما يجهل كثير من الناس كيف هذا يا إخوة لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وقد كان الوالي على المدينة للوليد بن عبد الملك وأدخل الحجرات ماذا صنع في القبر بنى حوله بناء محكما بنى حوله بناء محكما ولم يجعل مكان من المسجد بين القبر والجهة الشرقية يعني القبر كان متصلا بالجهة الشرقية إذن المسجد من هنا ينتهي عند القبر ينتهي عند القبر لأن القبر قد أحيط ببناء قوي ثم بعد ذلك أحيط بحائط خماسي ثم يكون مثلثا من جهة الشمال حائط خماسي له خمس زوايا حتى لا يكون مثل الكعبة ثم حائطان ممتدان إلى جهة الشمال حتى يلتقيان على رأس مثلث فمن جهة القبلة هو مخمس ومن جهة الشمال هو رأس مثلث وبقي القبر منفصلا عن المسجد بهذه الحيطان ثم هو متصل بالجهة الشرقية واستمر الحال على هذا لم يدخل القبر حقيقة في المسجد مفصول إلى ما بعد 1270 من الهجرة قيل 1277 أو نحو هذا فتح ممر في المسجد بين القبر والجهة الشرقية فجعلت بقعة من المسجد من الجهة الشرقية متى حصل هذا بعد مرور 12 قرنا على موت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 1270 أو 1277 من الهجرة فهنا أصبح المسجد محيطا بالقبر بمعنى قبل ذلك كنت تأتي القبر من ثلاث جهات من جهة الجنوب ومن جهة الغرب ومن جهة الشمال أما من جهة الشرق ما تستطيع تكون خارج المسجد إلا بعد أن فتح هذا المكان وهذا الممر فأصبحت تستطيع أن تأتي القبر من داخل المسجد من جميع الجهات فالحظوا يا إخوة أن القبر أولا لم يكن في المسجد مطلقا مدة زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن مات آخر صحابي في المدينة في 75 من الهجرة تقريبا ثم بعد ذلك بسنين حصل إدخال الحجرات من غير أن يدخل القبر على الوصف الذي ذكرناه واستمر هذا على القرون إلى سنة 2270 أو 77 وجعل هذا الممر فأصبح القبر في داخل المسجد، أي أن المسجد يحيط به، ولا حجة في فعل المتأخرين. الأمر الثاني أن نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده إلى اليوم، وإنما أحاط المسجد بالقبر، أحاط المسجد بالقبر. كيف هذا؟ لو كان هنالك مزرعة يا إخوة، لو كان لي مزرعة ثم جاء رجل فاشترى الأراضي التي حول المزرعة من جميع الجهات، هل يجعل هذا مزرعتي جزءا من مزرعته؟ الجواب لا، ولكن مزرعته أحاطت بمزرعتي من جميع الجهات. فكذلك هذا الواقع، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة متميزة في بيته صلى الله عليه وسلم، والذي وقع أن المسجد قد أحاط به مع فصله بالحيطان التي ذكرناها أصلا. ثم إننا نقول إن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية ولمسجده خصوصية تمنع أن يقاس عليه غيره. كيف هذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة خاصة لا يغني عنه مسجد آخر، لا يغني عنه مسجد آخر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موضعه توقيفي لا يجوز أن ينقل منه، وهذا ما لا يوجد في أي مسجد فيه قبر، لأنه في كل مكان يا إخوة. فرضنا أن عندنا مسجدا في القاهرة، أن عندنا مسجدا في دمشق، أن عندنا مسجدا في الجزائر فيه قبر، لو أغلقنا هذا المسجد ما الذي يفوت؟ لا يفوت شيء، نصلي في بقية المساجد، بيوت الله كلها سواء. طيب لو نقلنا القبر من المسجد ما المانع الشرعي؟ لا مانع، لكن هل يمكن هذا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لمسلم أن يفكر مجرد تفكير أن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بالإجماع، لأن موضعه توقيفي بغض النظر عن الخطأ الذي وقع بعد هذا. هل يجوز أن نغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لأهل المدينة سيصلوا في بقية المساجد فكلها سواء؟ ما يجوز بإجماع أهل العلم، لأنه لا يغني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد. والأمر الآخر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه المسجد، لم يبنى عليه المسجد، ولم يدخل في المسجد من أجل القبر، على القول بأنه داخل المسجد. لماذا أدخل؟ من أجل توسعة المسجد. ولا تجد مسجدا فيه قبر في الدنيا إلا ويكون المسجد قد بني من أجل القبر، فيكون القبر سابقا ثم يبنى عليه المسجد، أو يكون القبر أدخل في المسجد من أجل القبر. فصورة بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد تخالف ما وقع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا حجة في هذا ولا وجه لمعارضة الأدلة الصحيحة الصريحة بهذه الأمور. لم تبقى حتى شبهة، لم تبقى حتى شبهة، فلا دليل يعارض ما قررناه. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الباب عظيم، فإن أخطاء المسلمين المتعلقة بالقبور كثيرة جدا، وقادهم ذلك إلى زلل عظيم حتى وقع بعضهم في الشرك الأكبر. ففقه هذا الباب من أعظم الواجبات، وينبغي على طلاب العلم أن يبينوه ويوضحوه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الله المستعان. قال في الصحيح، أي عند البخاري ومسلم، فهذا الحديث متفق عليه بين الشيخين، فهو في غاية الصحة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وجاء في رواية أخرى أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، قد ذكرتا هذا، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. ذكرت لرسول الله يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في المرض الذي مرضه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأنه جاء عند البخاري أنهما ذكرتا ذلك لما اشتكى صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الإخوة أن المرض لما اشتد بحبيبنا صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له وكنا يجتمعن عنده كل يوم، ففي ذات يوم اجتمعنا وهن يتحدثن، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة هذه الكنيسة. وهذه الكنيسة جاء في الرواية الأخرى عند الشيخين أنه يقال لها مارية، كنيسة مارية. وما فيها من الصور، وفي رواية ما فيها من الصور والتماثيل، وذكرنا من حسنها، أي من حسن هذه الصور والتماثيل وإتقانها، يتحدثنا مع بعضهن، فذكرنا هذه الصور والتماثيل. وهذه الرواية يا إخوة فيها فائدة، إذ أنها تدل على أنهم كانوا يصورون صورا لها ظل، وهي المسماة بالتماثيل، ويصورون صورا ليس لها ظل، وهي الرسم المسماة بالصور، يجعلون ذلك في الكنائس، ولا زال إلى اليوم يوجد هذا في الكنائس، فتجد والعياذ بالله أنهم يمثلون هيئة عيسى عليه السلام وهو مصلوب، ويمثلون تماثيل لمريم عليها السلام، ويصورون صورا لمن يسمون من الأنبياء والصالحين في الكنائس. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي مريض، وتعلمون أن الحمى كانت تشتد عليه حتى كان يعني كانت الحمى تكون محسوسة من فوق اللحث التي توضع على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان أو أكثر. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم لما سمع ذكرهن لهذا وما ذكرنه من حسن تلك التصاوير يعني من جمالها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك. قال العلماء: وفي التعبير بضمير البعيد فائدة، وأنهم مبعدون عنا. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا، فيبنون أماكن العبادة على القبور. وهذا يدلنا يا إخوة على أن المقصود بالمسجد موضع العبادة، لأن المقصود أنهم يبنون كنائس ما يبنون مسجدا، لكن المقصود بالمسجد هنا موضع العبادة. بنوا على قبره مسجدا، هذا شيء، وصوروا فيه تلك الصور، فيجمعون بين فتنة القبور وفتنة الصور والتماثيل. قال العلماء: إنما يبنون المسجد على القبر لعبادة الله وليس لعبادة أصحاب القبور ابتداء، ويصورون التماثيل ليستأنسوا برؤيتها ويتشجعوا على العبادة. هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك يقعون في عبادة القبر وعبادة التماثيل. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يدل على عظيم جرمهم حتى وصفوا بهذا الوصف: أولئك شرار الخلق عند الله. إذن من هم شرار الخلق؟ شرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد على القبور ويتخذون الصور والتماثيل ولو لم يعبدوها، فكيف إذا عبدوها؟ وهذا يا إخوة يدل على حرمة بناء المساجد على القبور، وعلى حرمة نصب الصور والتماثيل للصالحين وغيرهم. وهذا يا إخوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على من أغواهم الشيطان فقالوا إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في أول الإسلام قبل أن يستقر التوحيد، فلما استقر التوحيد جاز ذلك، مثل زيارة القبور، قالوا هذا مثل زيارة القبور. تقدم معنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور أولا، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا هكذا هنا، النهي عن اتخاذ القبور مساجد قالوا كان في أول الإسلام، فلما استقر التوحيد وتمكن من القلوب ارتفع هذا النهي. قلنا لهم: من أين لكم هذا؟ لا يرفع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث يرد عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل موته، في مرض موته، بعد أن استقر التوحيد وأذن للناس في زيارة القبور. فيدل على بطلان ما ذكروه. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالمعنى، ومن كلام ابن القيم بالنص، وهذا ظاهر في الحديث أنهم جمعوا بين هاتين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل والصور، وهما أساس الشر وحبل الوقوع في الشرك والعياذ بالله. نعم. قال يرحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم. قال: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. عنها رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخذ في النزع صلى الله عليه وسلم، لما جاءته سكرات الموت، وكانت سكرات الموت قد اشتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الكرب الشديد والنزع الشديد صلى الله عليه وسلم، طفق، ويقال طفق، كلاهما صحيح، والأفصح الكسر. طفق يعني أخذ يطرح خميصة، أي يطرح كساء من صوف، جاء أنه أسود وله أعلام، على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم من شدة النزع وشدة سكرات الموت. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كساء من صوف ويضعه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها، أي ضاق نفسه، كشفها. وجاء أنه كان يبلها بالماء ويضعها على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم لشدة النزع، فإذا اغتم بها، أي ضاق نفسه لوجودها على وجهه، كشفها، فقال وهو كذلك. في آخر لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. لعنة الله كما تقدم معنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهي هنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إما دعاء عليهم، وإما خبر عن وقوع اللعنة عليهم، ولا شك أنهم لعنوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها موضعا للصلاة والعبادة. والاتخاذ لا يلزم منها البناء يا إخوة، لأن كما قلنا المسجد هو موضع الصلاة، موضع العبادة، سواء بني عليه بناء أو لم يبنى. بما استحقوا لعنة الله؟ باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كان ذلك في اتخاذ قبور الأنبياء فمن باب أولى في اتخاذ قبور من دونهم ممن يقال إنهم من الأولياء أو من الصالحين. قالت رضي الله عنها وأرضاها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر الأمة، يحذركم مما صنعوا. لا إله إلا الله أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا يفارقها في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من اتخاذ القبور مساجد. ونجد بعضا ممن قد ينتسبون إلى العلم يحببون إلى الناس بناء المساجد على القبور، أعوذ بالله من الضلال. المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن هذا آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الأمر عظيم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع وهو في كرب السكرات يقول هذه المقالة العظيمة: يحذرنا مما صنع اليهود والنصارى. هذا ليس خبرا للتسلية، ليس قصة تذكر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما صنعوا. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، أي لولا الخوف من أن يبنى عليه ويتخذ موضعا للعبادة لأبرز قبره، أي أخرج، لكن الله شاء ألا يبرز قبره فقبضه داخل بيته. والله حكم أن النبي يدفن حيث مات، فالله عز وجل قضى أن يدفن في بيته ولا يبرز، وفهم ذلك الصحابة ولم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم للناس. ليس الإبراز بمعنى الرفع، وإنما المقصود بالإبراز الإخراج للناس، فلم يدفن في البقيع ولا في غير ذلك، وإنما دفن في داخل بيته، ما أحد يستطيع أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم لا يستطيع أحد أن يدخل مكان قبره صلى الله عليه وسلم. حفظ الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أول موته بوجود أمنا عائشة رضي الله عنها في البيت، ما أحد يستطيع أن يدخل، وكان الناس في ذلك الوقت من الصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ببناء الحائط، ثم في زمن عمر بن عبد العزيز ببناء الحائط الخماسي المخمس والمثلث، ثم بعد ذلك وهذا نسيت أن أذكره وضع حائط من حديد، فهذا الحائط الثالث، والظاهر أنه هو الموجود الآن، وهذا في زمن العثمانيين وضع. ما أحد يستطيع أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الدجالين يكذبون على الناس، بعض الدجالين يقول للناس، يقول أنا عندي مفاتيح القبر وأنا أدخل داخل القبر وآتي بهذه التربة، هذه التربة بمائة ألف الجرام، بمائة ألف، وبعض العمال يكذبون على الناس هناك يتاجرون، في إخواننا خير لكن بعض الناس كذابون. أنا مرة قرأت قصة أن عاملا يزعم أنه كان يعمل في المسجد النبوي وكان مكلفا بكنس القبر، وكان يدخل إلى القبر يزعم ويكنس ما حول القبر ويخبي شيئا من التراب في داخل لباسه، يقول لأن الهيئة هناك يمنعون. ما أحد يستطيع أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي، أي خشي الصحابة، وجاء في ضبط خشي أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخذ مسجدا. وإذا كان هذا خشي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذور بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ما دونه، فما عرفت الأرض قبرا أشرف من قبره صلى الله عليه وسلم، وما حوى قبر أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خشي أن يتخذ قبره مسجدا فلم يبرز للناس. فهذا يدلنا على الأمر الكلي اليقيني أنه لا يجوز أن يبنى البناء على القبر مهما كان فضل صاحب القبر. نعم. قال رحمة الله عليه ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم. قال ولمسلم أي في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال. إذن انتبهوا يا إخوة، هذه الأحاديث في غاية الإحكام. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، هذا الحديث الأول. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني سكرات الموت عند النزع وهو في السياق، هذا الحديث الثاني. قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وما هذا إلا للتأكيد، وهو في هذه الحال في مرض موته قبل أن يموت بخمس عند النزع، يؤكد هذه القضية الكلية على الأمة. وقد جاء أن هذا كان في خطبته صلى الله عليه وسلم، ولعلها الخطبة الأخيرة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الناس قبل أن يموت وخطب الناس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله، أي أمتنع وأنكر أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله أي أمتنع وأنكر أن يكون لي منكم من أمته خليل. والخليل هو الحبيب غاية المحبة، مأخوذ من الخلة وهي تخلل المودة والحب في القلب تخللا عظيما، وهذا يقتضي الانقطاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. وفي هذا يا إخوة رد على نفاة الصفات، في هذا بيان أن الله يحب. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اصطفاه بغاية محبته، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا فاصطفاه بغاية محبته سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات الصفات لربنا على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على نفات الصفات. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاء في رواية عند الشيخين قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني بيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودته، المحبة لله. وهذا يدل يا إخوة على أن الخلة أعظم من المحبة، فهي أعلى درجات المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر؟ الجواب نعم، كان يحب أبا بكر، بل أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له ومن الرجال؟ قال أبوها، أبو بكر الصديق، لكنه لم يتخذه خليلا، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. وقد جاء في رواية للبخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يسبونه ويلعنونه. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، قبل أن يموت بخمس يقول ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخوة الإسلام ومودته، وما ذكر إلا أبا بكر لأنه أفضل الصحابة. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إذن هو أفضل الصحابة. إذن أعلى من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما منعه من اتخاذه خليلا إلا أنه خليل الله كما جاء في الروايات. وفي هذا أيضا كما قال العلماء إشارة إلى أنه الخليفة، لأن ما دام أنه أفضل الأمة وأحب الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلن يتقدم عليه أحد، ولا يستحق أحد الخلافة دونه، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال ألا وإن من كان قبلكم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يتخذونها مواضع للعبادة. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، نهي للأمة حتى لا يأتي أحد يقول هذا حكاية عن اليهود، أما نحن ما نهينا. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد النهي فقال إني أنهاكم عن ذلك، مع أن النهي تقدم فلا تتخذوا، لكن أكد النهي إني أنهاكم عن ذلك. فتعجب كيف يسمع مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيبني على القبر مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في آخر حياته. فهذه أحاديث صحيحة محكمة لا يتطرق إليها ضعف، ولا يمكن أن تكون منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر حياته فلم تنسخ. محكمة في معناها، محكمة في ذاتها. وهذا يدل دلالة بينة على حرمة اتخاذ القبور مساجد. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. في الباب السابق المصنف رحمه الله نسب تصوير التماثيل للعلماء الذين في ذلك العصر، فمن أين أخذ ذلك؟ لأن الغالب أن الذين يفعلون ذلك إنما هم الذين يقومون بالأمور، إما أهل القوة وإما أهل الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها هل هو لخفاء النص التوقيفي؟ هذا ظاهر جدا في القصة، فإن الصحابة في أول الأمر اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول الأمر علل دفنه في بيته بأن لا يتخذ قبره مسجدا، ثم أخبرهم بالنص، فلما أخبرهم النص قالوا بك الرضا والمقنع، حتى أنه ورد أنهم خطوا حول النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم رفع جثمانه الشريف صلى الله عليه وسلم فحفر في هذا الموطن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله ذكرتم ما يتعلق بشبهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جاءت أسئلة فيما يتعلق بالقبة والجواب عنها واستدلال من يضع القبة على القبور والمساجد. هو الجواب هو الجواب. هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع قبة على قبره، أو وضع قبة على قبر ابنه، أو على قبر بناته، أو على قبر حمزة، أو على قبر جعفر، أو على قبر من مات من صحابته رضوان الله عليهم، ما وضع قبة، بل نهى عن البناء على القبور. فإنك لتعجب من عبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج به، ويحتج بفعل من أخطأ بعد. هذا عكس، نحن نمنع فعل الناس إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تأتي يا مؤمن وأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره، وتترك قوله ونهيه لفعل غيره؟ لا شك أن هذا كان خطأ ممن فعله، ولم يكن إلا بعد موت الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم. وبعضهم قال إن الذي فعل هذه القبة اجتهد ليس لوضع القبة على القبر، وإنما لحماية القبر من أعلى، واجعلها على هذه الهيئة حتى لا يتسلط عليها. ومع ذلك فقد أنكر العلماء في ذلك الزمان وضع القبة. فإن قال قائل لماذا تترك القبة، قلنا للقاعدة التي ذكرناها لكم مرارا أنه إذا كان يترتب على إزالة شيء مفسدة وفتنة عظيمة فإنه يترك ويبين حكمه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على بناء قريش لها، ولكن بين قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن استقر إسلام أولئك الذين آمنوا ولم يفعل، جاء عمر رضي الله عنه فلم يفعل، جاء عثمان رضي الله عنه فلم يفعل، حتى لا يتخذ بيت الله ألعوبة، يأتي هذا الوالي يبني ويأتي هذا الوالي يهدم. فهذا بين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، ذكرتم ما يتعلق بمنع الصلاة في المقابر، جاءت أسئلة عن قضية الجنازة والصلاة عليها. قلت بوضوح كل صلاة ذات ركوع وسجود، من الذي يركع في صلاة الجنازة؟ من الذي يسجد في صلاة الجنازة؟ وأما الحكم فقد قررته لكم في دليل الطالب، وبينت لكم حكم الصلاة من حيث الفعل وحكم الصلاة من حيث الصحة والبطلان، وبينت لكم ما يتعلق بصلاة الجنازة. نعم، أثابكم الله، يقول إذا اعتمرت عن شخص ميت وذكرت ذلك لأهله هل يعتبر ذلك رياء؟ لا لا، ليس رياء، لكن إذا كان على سبيل إدخال السرور عليهم فهذه حسنة أخرى، لأن إدخال السرور على المؤمنين من الأعمال الصالحة. يا إخوة، وهذا نغفل عنه، إذا لقيت أخاك وسلمت عليه وسألته عن حاله وتحدثت معه في أمور الدنيا المباحة فاعزم في قلبك أن تدخل السرور عليه وأن تسليه، لأنك إذا نويت ذلك أصبح عملا صالحا. إذا لقيت أخاك وقلت له كيف حالك، أخبار سيارتك، أخبار بيتك، إذا نويت في قلبك أن تدخل السرور إليه أجرت على هذا وأصبح عملا صالحا. فإذا كانت نيتك وفقك الله بإخبارهم أن تدخل السرور على قلوبهم، أو كانت نيتك أن تتقرب إليهم ليقبلوا منك التوحيد والسنة والدعوة، فهذه حسنة أخرى تثاب عليها. أما إذا كانت نيتك المنة عليهم فهذا لا يجوز، هذا كالذي يتصدق ثم يمتن بالصدقة فيتبع الصدقة منا وأذى للمتصدق عليه، فهذا حرام ولا يجوز. أما أنه رياء فليس رياء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول جاء عن أحد العلماء المتقدمين إغماض العينين عند مرورك على ما يوجب غض البصر، فهل فيه دليل على إغماض العينين؟ وهل تدخل المسألة تحت قاعدة الأصل في العبادات المنع؟ كل رجل بعد الصحابة رضوان الله عليهم لا دليل في فعله إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عالما كان أو غير عالم. إنما اختلف الناس في مذهب الصحابي، أما من بعد الصحابة فلا حجة ولا دليل في فعل واحد، ولو كان أكبر العلماء في البلد لا دليل في فعله إلا إذا أصبح إجماعا. فإن العلماء والناس يحتج لهم ولا يحتج بهم، لكن هذا الفعل وهو تغميض العينين هذا جائز. إذا مر الإنسان بفتنة بشر وخشي على نفسه ورأى من نفسه أنه لا يكفي أن يطرق فأغمض عينيه حتى يمر، هذا من باب الامتثال، من باب الامتثال الشرعي، هذا جائز. فالمطلوب منا ألا ننظر إلى الحرام، فإذا أمكن ذلك بغض البصر كالإطراق وصرف الوجه حصل المقصود، وإن أغمضت عينك حصل المقصود، وإن رأيت من نفسك أن المطلوب شرعا منك لا يقع إلا إذا أغمضت عينيك، لأنك ضعيف، وإذا أطرقت تسترق، يتعين عليك أن تغمض عينيك. وأما ما عدا هذا من أذية النفس فلا يجوز. وقد وقفت على قصة أن أحد الشباب مبتلى بالنظر إلى الحرام، بل مبتلى بفتنة النساء، فسبل عينيه، سبل عينيه يعني ماذا؟ جاء بنار وفقأ عينيه، وهذا لا يجوز حتى لو كان قصده أن يتخلص من الحرام. ووقفت على قصة في بلد من بلدان المسلمين أن شابا ابتلي بالسرقة، وكان والده يغضب من أجل هذا، فذهب إلى سكة القطار ووضع يده اليمنى على سكة القطار حتى مر القطار عليها فقطعت اليد، فأصبح يقطع باليسرى، يسرق باليسرى، وأبوه يغضب، فذهب عند محطة القطار وضع يده اليسرى على السكة حتى مر القطار وقطعها، نيته حسنة لكن فعله قبيح. لا يجوز للمسلم أن يؤذي نفسه من أجل أن يتخلص من الحرام، ولكن يفعل ما كلف به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: نحن مجموعة من الإخوة نقوم برياضة السباحة وندفع كل شهر اشتراك مقابل هذا، لكن أشكل على بعضنا أن المسبح الذي نتدرب فيه تسبح فيه النساء في وقت غير هذا الوقت ومن غير اختلاط، فهل في ذلك بأس؟ وهل تجوز ممارسة هذه الرياضة بعد صلاة العشاء؟ أما ما ذكرت فلا بأس به ما دمتم تسبحون من غير فعل حرام، لا كشف للعورات ولا وجود نساء، هذا جائز، وتعلم السباحة مطلوب طيب وفيه نفع وفائدة. وعندنا ضابط جميل جدا شرعي: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ما كرهته فدعه، الشيء الذي يقع في نفسك من حرج، ما في حرام لكن أنت يقع من حرج في نفسك وتكره هذا الشيء، دعه لا تفعله تورعا، لكن لا تحرمه على أحد، وهذا ضابط من أعظم الضوابط الشرعية نفعا. وأما ممارسة السباحة ليلا بعد العشاء فكل فعل بعد العشاء مكروه، من حديث أو مسامرة أو غير ذلك، إلا أن يكون في ذلك مصلحة مثل أن يشتغل طالب العلم بالعلم، أو يكون هناك مصلحة اقتضت هذا، تسقط الكراهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، ولكنه كان يسمر أحيانا مع عائشة رضي الله عنها بعد العشاء، يحدثها في بيتها، وأحيانا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدل هذا على ما ذكرناه، أن كل فعل بعد العشاء مكروه إلا إذا كانت فيه مصلحة، فإن الكراهة تسقط. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا الآخر أحسن الله إليكم: ما حكم كسب الرزق في اللعب بكرة القدم، علما بأني ألعب في مستوى دون مستوى العالم أو الدولي، وأيضا نيتي هو قضاء الدين؟ يرسل لي رسالة وأجيبه، أنا لا أجيب على هذه المسائل جوابا عاما. نعم. يقول: أنا مهندس معماري أعمل في تصميم مباني سكنية تبنيها الدولة، علما أنها في صيغة البيع تعتمد على صيغتين: دفع مباشر لثمن السكن أو عن طريق قرض بنكي، فهل عملي في تصميم هذه المباني السكنية فيه إعانة على المنكر؟ لا لا، أنت تعين على أمر مباح وهو بناء هذه البيوت، ثم بعد ذلك الدولة تبيعها، فإذا حصل المعصية بعد ذلك فهذا لا يضرك، مع أني لا أحكم على فعل بالمعصية لأن لا نعرف تفصيله، أعني من جهة بيع الدولة، لأنه قد يكون الحرام من الدولة، وقد يكون فعل الدولة مباحا من كل وجه ولكن الحرام من المشتري، وقد يكون الفعل حلالا من الجميع. فإذا كان الإنسان يقترض بالربا ليشتري البيت فهذا حرام، فهذا حرام، لكن لا يكون حراما على البائع إلا إذا طلب أو تسبب. يعني أنا قلت له عندي بيوت، وقلت اذهب إلى البنك الفلاني واقترض منه واشتري مني، هذا يصبح حراما علي، أو تسببت كنت سببا وأنا أعلم، ومع ذلك فلا يكون حراما على البائع. الشاهد أن فعل عمل هذا المهندس لا شك أنه حلال، جائز لا حرج فيه، ولا يترتب عليه شيء إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.